والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر أراهم ملأنا وفلا يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه حين أنزل وأنذر عشيرة الأقربين قرين نحوها اشتروا أنفسكم من الله لا أغني اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني شيئا يا فاطمة بنتي من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. هذا الباب باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. هذا الباب إيراده بعد الأبواب المتقدمة من أحسن الإيراد ومن أعظمه فقها ورسوخا في العلم. ألف أن برهان وجود توحيد الله جل وعلا إلهيته هو ما ركز في الفطر من أنه جل وعلا واحد في ربوبيته، والربوبية وأن الله واحد في ربوبيته هذه يقر بها المشركون ويقر بها كل أحد، فهي البرهان على أن المستحق للعبادة هو من توحد في الربوبية. فهذا الباب والباب الذي بعده أيضا برهان استحقاق العبادة وحده دون بدليل فطري ودليل واقعي دليل عقلي. ومن المعلوم أن الأدلة العقلية عندنا أهل السنة والجماعة نأخذها من الكتاب والسنة، لأن في الكتاب والسنة من الأدلة العقلية ما يغني عن تكلف أدلة عقلية أخرى لمن تأمل ذلك في نصوص الوحيين. فهذا الباب فيه بيان أن الذي يخلق هو الله وحده، والذي يرجو الله وحده، والذي يملك هو الله وحده، وأن غير الله جل وعلا ليس له نصيب من الخلق، وليس نصيب من الرزق، وليس من الإحياء، وليس له نصيب من الإماتة، وليس له ملك حقيقي في أمر الأمور، ليس لك من الأمر شيء، حتى أعلى الخلق مقاما وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال له الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء، يعني لست مالكا بشيء من الأمر، ليس من الأمر شيء تملكه، اللام هنا لام الملك. فمن الذي يملك إذن؟ هو الله جل وعلا. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينفى عنه ذلك فإن نفيه عمن هو دونه من باب أولى. والذين توجهوا إلى أصحاب القبور أو إلى الصالحين والأولياء والأنبياء في داخلهم زعم بأنهم يملكون أشياء، إما أن يملكون شيئا من الرزق، إما أن يملكوا شيئا من الرزق، أو أن يملكوا شيئا من التوسط والشفاعة بدون إذن الله جل وعلا ومشيئته. فإذا هذا الباب أحد الأبواب التي فيها البرهان على استحقاق الله للعبادة وحده دون ما سواه. والقرآن فيه كثير من البراهين على أن المستحق للعبادة هو الله جل وعلا وحده دون ما سواه. فمن تلك الأدلة والبراهين ما في القرآن من أدلة فيها إقرار المشركين بتوحيد الربوبية. كل ذلك النوع من الأدلة فيه دليل على أن المستحق للعبادة هو من أقررتم له بالربوبية. ومن الأدلة والبراهين على ذلك ما في القرآن من أن الله جل جلاله نصر رسله وأولياءه على أعدائهم، وأن كل طائفة من طوائف الشرك ذلت وخضعت وغلبت أمام طوائف أهل الإيمان أمام جند الله جل وعلا من الرسل ومن أتباع الرسل والأنبياء. وهذا نوع آخر من الأدلة، أنه ما من طائفة موحدة بعث الله جل وعلا إمامها ورسولها بقتال المشركين إلا وظهرت عليهم وإلا وغلبتهم حتى صارت العاقبة لهم. وهذا أمر في القرآن كثير وأدلته كثيرة، قصص الأنبياء وقصص القرى، وكل قرية خالفت رسولها عوقبت، وهكذا كل القرى. هذا دليل على أن التوحيد هو الحق وأن الشرك باطل. من الأدلة نوع آخر في القرآن، من البراهين نوع آخر في القرآن، من أن المخلوق ضعيف، أن العابد الذي يسمع هذا القرآن كل مخلوق كل مكلف يعلم من نفسه الضعف، وأنه جاء إلى الحياة بغير اختياره، بل الله جل وعلا الذي أتى به إلى هذه الحياة، وأنه سيخرج من هذه الحياة بغير اختياره أيضا، فهو إذن مقهور، ويعلم قطعا أن الذي قهره وأذله وجعله على هذه الحالة ليس هو تلك الآلهة، وإنما هو الله جل وعلا وحده، هو الذي يحيي ويميت. وهذا إقرار عام يعلمه كل أحد من فطرته. من الأدلة والبراهين أيضا أن الله جل وعلا أسماء الحسنى وله الصفات العلى، وأنه ذو النعوت الكاملة وذو النعوت الجليلة، نعوت الجلال وجمال ونعوت الكمال، وهو سبحانه له الكمال المطلق في كل اسم له وفي كل نعت ووصف له، له الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. هذا الباب ذكر فيه الشيخ رحمه الله أحد أنواع أدلة الربوبية أو براهين التوحيد، وأنه جل وعلا هو الواحد في ربوبيته. والباب الذي يليه باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيه دليل على عظمة الله جل وعلا في صفاته. وفي هذا الكتاب تنويع أيضا كما سيأتي براهين التوحيد، توحيد العبادة، بأدلة من القرآن متنوعة، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم شرح هذا الباب والذي يليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا أخنا قلت فضيلة الشيخ: هل يعتبر نذر مطلق أو مقيد إذا حصل للعبد منفعة، مثل نجح أو حصل على الوظيفة ونذر أن يصوم 3 أيام لله سبحانه وتعالى، مع العلم أنه لم ينذر قبل نجاحه أو حصوله على الوظيفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فالنذر المطلق لم يعلق بشيء سيحصل في المستقبل، والنذر المقيد هو المعلق الذي علق الوفاء به بحصول شيء من الله جل وعلا للعبد، وهذا يكون في المستقبل: إن شفى الله مريضي فسأصوم 3 أيام، إن نجحت فسأصوم. هذا هو النذر المعلق المقيد، أما المطلق فهو أن ينذر نذرا لله جل وعلا تبررا منه، إما بسبب حادثة حدثت أو نعمة تجددت أو نقمة اندفعت أو بدون سبب، فهذا كله يدخل في المطلق. أما المقيد فهو المعلق بشرط في المستقبل. وهر يقول: ما حكم عمل احتفال بسيط بمناسبة انتهاء عقد أحد العاملين بالشركة سواء كان مسلما أو غير مسلم، وحجة بعضهم في عمل الاحتفال لغير المسلم أنه من باب دعوته إلى الإسلام، مع العلم أنه خلال وجوده في العمل لم يقدم له كفاء أو شريط لدعوته للإسلام، مما يحتجون لهذا القول، وجزاكم الله خيرا. تلك الاحتفالات المقصود منها إكرام من أقيمت له، فإذا كان مسلما فإكرام المسلم من حقوقه المستحبة، وإذا كان غير مسلم فله حالتان: الحالة الأولى أن يكون ممن لم يظهر للإسلام عداوة بل وأظهر في الإسلام رغبة، وهو مسالم لأهل الإسلام ومحب لأهل الخير، محب لأهل الدين والصلاح كما يظهر من بعضهم، فهذا الغالب على قلبه أنه يصلح أن يدعى للإسلام لأنه قريب سلم من البغضاء والعداوة التي تحجزه عن قبول الحق لو عرض عليه. فهذا النوع إذا كان قصد من عمل الاحتفال أن يكون بداية لدعوته، وأن يكون في الاحتفال شيء من الدعوة إلى الإسلام ببيان محاسنه وبيان بطلان الأديان الأخرى ونحو ذلك، فهذا بحسب قصد فاعله. وأصل الإكرام لغير المسلم لا يجوز. وأما إن كان معاديا أو لم يظهر قبولا للإسلام أو عرف من سيرته حين بقي أنه يعني حين بقي تلك المدة في المؤسسة أو الشركة أنه لا يحب الخير بل ربما أظهر صدودا عن أهل الخير وأظهر عدم قبول لبعض أوامر الشرع التي يهم بها، فهذا لا إكرامه، لأن إكرامه من موالاته، وموالاته موالاة الكافر محرمة، لأنه يكرم مع بقائه على عداوته وعلى بغضه. والأصل في هذا قول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين أخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فهذه الآيات فيها بيان حال الصنفين، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما أجاب دعوة يهودي أو يهودية، وربما أتى بهم أهل الكتاب، وربما أهدى إليهم بل وحث على الهدية للجار، وهذا لأجل الترغيب في الخير والترغيب في الإسلام. المقصود أن الإكرام بتلك الحفلات لا يجوز إلا إذا كان ثم مصلحة شرعية راجحة يقدرها أهل العلم إذا وصف الحال لهم، وأما ما عدا ذلك فلا يجوز إقامة الحفلات لهم لأنها نوع موالاة للكفار. وهذا يقول: هل يدخل في باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ما يحصل وخاصة في أوروبا وأمريكا من شراء كثير من المسلمين لكنائس قديمة ثم تعديلها لتكون مساجد، أو هدم كنيسة وبناء مسجد مكانها؟ نرجو التوجيه وجزاكم الله خيرا. لا يدخل في ذلك لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه مضاعفة، أقيم على مكان فيه قبور المشركين بعد أن نبثت تلك القبور ولا الرفات، أقيم المسجد في ذلك المكان، والكنيسة التي عبد فيها غير الله جل وعلا إذا حولت إلى مسجد فهذا من أعظم الطاعات ومن أحب الأعمال إلى الله جل وعلا. وذكرت لكم أن الفرق بين هذه وبين لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله أن الذبح صورته مشتركة، الصورة الظاهرية واحدة، وإنما الاختلاف في النيات، ولهذا منع من ذلك. أما عبادة المسلمين وصلاتهم وهيئة مساجدهم وجلوسهم إلى آخر تلك الهيئات مخالف لما عليه النصارى، فإبدال الكنيسة بمسجد هذا أمر مطلوب إذا تمكن المسلم كإسلام ومسلم. نعم. وهذا يقول نرى عبارة مكتوبة على بعض السيارات يا رضا الله ورضا الوالدين. قوله يا رضا الله ورضا الوالدين فيها غلط من جهتين. الجهة الأولى أنه نادى رضا الله، ومناداة صفات الله جل وعلا لياء النداء لا تجوز، لأن الصفة في هذا المقام غير الذات في مقام النداء، ولهذا إنما ينادى الله جل وعلا المتصف بالصفات. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على البكري وغيره من أهل العلم على أن مناداة الصفة محرم بالإجماع، فإذا كانت الصفة هي الكلمة كلمة الله جل وعلا كان كفرا بالإجماع، لأن من نادى الكلمة يعني بها عيسى عليه السلام فيكون تأليها لغير الله جل وعلا. ورضا الله جل وعلا صفة من صفاته فلا يجوز نداء الصفة. والمؤاخذة الثانية في تلك الكلمة أنه جعل رضا الوالدين مقرونا برضا الله جل وعلا بالواو، والأنسب هنا أن يكون العطف بثم، يقول مثلا أسأل الله رضا ثم رضا الوالدين. وإن كان استعمال الواو في مثل هذا السياق لا بأس به، لأن الله جل وعلا قال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ولأن الواو هنا تقتضي تشريكا في أصل الرضا، وهذا الرضا يمكن أن يكون من الوالدين أيضا، فيكون التشريك في أصل المعنى لا في المرتبة. نعم. وهذا يقول هل يجوز الذهاب للعلاج عندما يزعم أنه يعالج بمساعدة جن المسلمين، وهل هذه المساعدة من الجن للقارئ من الاستعانة جائزة أو محرمة؟ الاستعانة بالجن سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين وسيلة من وسائل الشرك، والاستعانة معناها طلب الإعانة، ولهذا من المتقرر عند أهل العلم أنهم لا يطلبون الإعانة من مسلم الجن، فلم يطلب منهم الإعانة الصحابة رضوان الله عليهم، وهم أولى أن تخدمهم الجن وأن تعينهم. وأصل الاستعانة بالجن من أسباب إغراء الإنس بالتوسل إلى الجن وبرفعة مقامه وبالاستمتاع به. وقد قال جل وعلا: ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الإنس يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فحصل الاستمتاع كما قال المفسرون من الجن بالإنس، لأن الإنسي يتقرب إليه ويخضع له ويذل ويكون في حاجته. ويحصل الاستمتاع من الإنس بالجن لأن الجني يخدمه، فليكون مع ذلك الاستمتاع ذبح من الإنس للجن وتقرب بأنواع العبادات، أو العياذ بالله بالكفر بالله جل وعلا بإهانة المصحف أو بامتهانه أو نحو ذلك. ولهذا نقول إن تلك الاستعانة بجميع أنواعها لا تجوز، منها ما هو شرك وهي الاستعانة بشياطين الجن، ومنها يعني الكفار، ومنها ما هو وسيلة إلى الشرك وهو الاستعانة بمسلم الجن. بعض أهل العلم في شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن الجن قد تخدم الإنسية، وهذا المقام فيه نظر وتفصيل. ذلك أنه ذكر في آخر كتاب النبوات أن أولياء الله لا يستخدمون الجن إلا بما فعله معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أمرهم ونهاهم، أما طلب خدمتهم وطلب إعانتهم فإنه ليس من سجايا أولياء الله وليس من أفعال أولياء الله. قال: مع أنه قد تنفع الجن، قد تنفع الجن الإنس وقد تقدم له بعض الخدمة ونحو ذلك، وهذا صحيح. فحصل أن المقام فيه تفصيل، فإذا كان الاستخدام بطلب الخدمة فهذا وسيلة إلى الشرك إذا توجه إلى جني مسلم، ولا يجوز أن يؤتى لأحد يقرأ يعرف منه أنه يستخدم الجن المسلمين. وإذا كانت الجن تخدم بعض الناس بدون طلبه فإن هذا قد يحصل، لكن لم يكن من خلق أولياء الله ولم يكن مما سخره الله جل وعلا لخاصة عباده، فلا بد أن يكون عند هذا نوع خلل حتى كانت الجن تكثر من خدمته وإخباره بالأمور ونحو ذلك. فإذا كان ذلك بطلب منه فهذا لا يجوز، وهو نوع من أنواع المحرمات لأنه نوع استمتاع. وإذا كان بغير طلب منه فينبغي له أن يستعيذ بالله من الشياطين ويستعيذ بالله من شر مردة الجن، لأنه قد يكون بعد ذلك فيه يعني فيما فعل في قبوله ذلك الخبر واعتماده عليه وأنسه به بما تعلمه الجن منه، يكون فيه فتح لأبواب على قلبه لأن يتوسل بالجن أو أن يستخدمه. إذا تبين ذلك فإن خبر الجن عند أهل العلم ضعيف لا يجوز الاحتجاج به عند أهل الحديث، وذكر ذلك أيضا الفقهاء، وهذا صحيح لأن البناء على الخبر وتصديق الخبر هو فرع عن تعديل المخبر، والجني غائب وعدالته غير معروفة وغير معلومة عند السامع، فإذا بنى الخبر عمن جاء به له من الجن وهو لم يرهم ولم يتحقق عدالتهم إلا بما سمع وهي لا تكفي، فإنه يكون قد قبل خبر فاسق. ولهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والذين يقبلون إخبار الجن وإعلام الجن لهم ببعض الحوادث حصل منهم مفاسد متنوعة كثيرة، حيث إنهم جزموا بصحة ما أخبرتهم به الجن، فربما حصل منهم قيل وقال يعني من الناس في ذلك الذين أخبروا بذلك، ويحصل بعد ذلك من جرائها مفاسد، وقد تفرقت بعض البيوت من جراء خبر قارئ جاهل بأن هذا الذي فعل كذا هو فلان باعتبار الخبر الذي جاءه، ويكون الخبر الذي جاءه من الجن خبر كذب، ويكون هو اعتمد على نبأ هذا الذي لا يعلم عدالته وبنى عليه وأخبر به، وصار من جرائه فرقة واختلاف وتفرق وشتات في البيوت. ونعلم أنه قد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم رحمه الله أن إبليس ينصب عرشه على ماء ويبعث سراياه، فيكون أحب جنوده إليه من يقول له فرقت بين المرأة وزوجها، وهذا بجملة التفريق، والتفريق بين المرأة وزوجها لأنه هو الغالب، وأحب ما يكون إلى عدو الله أن يفرق بين المؤمنين. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أيضا مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. فهذه المسألة يجب عليكم كطلبة علم أن تسعوا في إنكارها، وأن تبذلوا الجهد في إقامة الحجة على من يستخدم الجن، ويتذرع بأن بعض العلماء أباح ذلك، وهذا وسيلة من وسائل الشرك بالله جل وعلا. واقرأوا أول كتاب تاريخ نجد لابن بشر، حيث قال إن سبب دخول الشرك إلى قرى نجد أنه كان بعض البادية إذا أتى وقت الحصاد أو أتى وقت خرق النخيل فإنه يقطنون بجانب تلك القرى ومعهم بعض الأدوية ومعهم بعض الأعشاب، فإذا كانوا كذلك ربما سألهم بعض جهلة تلك القرى حتى حببوا إليهم بعض الأفعال من جراء سؤالهم، حببوا إليهم بعض الشركيات أو بعض البدع، ثم شيئا فشيئا حتى فشى ذلك. وعليه يكون من أسباب انتشار الشرك في هذه الديار يعني في نجد وما حولها بحسب ما ذكر ابن غنام من جهة المتطببين الجهلة أو من جهة القراء المشعوذين أو القراء الجهلة. وقد حصل أيضا في هذا ولو أطلنا بعض الشيء أن بعض من يستخدم الجن كثر عنده الناس، ولما كثر عنده الناس صار يعالج علاجا نافعا، وبعد ذلك تسحرت له فئات من الجن أكثر حتى ضعف تأثيره، فلما ضعف تأثيره وعرف أن ما عنده من الحالات التي تأتيه للقراءة أو للعلاج أنه لم يستطع معها شيئا، صار تعلقه بالجن أكثر، ولا زال ينحدر في ما في قلبه من قوة اليقين وعدم الاعتماد بقلبه على الجن حتى اعتمد عليهم شيئا فشيئا، ثم حرفوه والعياذ بالله عن السنة وعن ما يجب أن يكون في القلب من توحيد الله وعظامه وعدم استخدام الجن في الأغراض الشركية، فجعلوه يستخدم الجن في أغراض شركية وأغراض لا تجوز بالاتفاق. إذن فهذا مما يجب وصفه، ووسائل الشرك يجب علينا أن ننكرها، وسائل الغواية يجب علينا أن ننكرها، ووجود من يستخدم الجن ويعلن ذلك ويطلب خدمتهم في الإخبار هذا مبني على جهل في الحقيقة بالشرع، وعلى جهل بوسائل الشرك وما يصلح المجتمعات وما يفسدها. والله المستعان.